السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير من مجالس دراسة السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي عند سدرة المنتهى ثلاثة أشياء، ففرضت عليه الصلاة، وأوتي أواخر سورة البقرة، وأن الله جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا من أمته المقحمات أي الكبائر. أما الصلاة فكان الله عز وجل فرض على هذه الأمة أول ما فرض 50 صلاة، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة والتقى فيها موسى عليه السلام، فقال له سل ربك التخفيف فإن أمتك لن تطيق ذلك، يعني قال عالجت بني إسرائيل، يعني من خلال معالجته لبني إسرائيل علم موسى عليه السلام أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لن تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه التخفيف، يعني رجع إلى ربه فسأله التخفيف، فحط عنه 5 صلوات، ثم نزل، ثم قال له نفس الشيء، فصار يعني كل مرة يصعد وينزل حتى صارت 5 صلوات، فهي 5 صلوات ولكنها بأجر 50 صلاة. ورأينا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ورأى ما فيها، وكان مما رأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى كذلك بلال بن رباح رضي الله عنه، وكذلك الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنها، فهؤلاء رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. و يعني سألني أحد الإخوة بعد المجلس، يعني ألم يأتي شيء عن أبي بكر رضي الله عنه؟ فالذي لا نشك فيه أن أبا بكر رضي الله عنه خير من عمر وخير من بلال وخير من جميع الصحابة رضي الله عنهم، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، وله من المناقب يعني ما هي مبثوثة في كتب السنة وكتب السير والتاريخ، فالذي لا نشك فيه أن له أفضل من هؤلاء، فكلهم من أهل الفضل رضي الله عنهم أجمعين، ولكنه أفضلهم فلا شك أن له أفضل مما عندهم، وحبه وحبهم دين وواجب، حب الصحابة رضي الله عنهم واجب وهو دين، وكذلك بغض من يبغضهم كذلك من الدين، لأن هؤلاء هم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يصلنا هذا الدين، ولولاهم ما وصلنا كما وصلنا يعني الآن. وتذكرت كذلك حديث أن أحد الصحابة أو أظن أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني نحبوا ناس بصح ما نحقوهمش، يعني هما وين وحنا وين، الأنبياء والصحابة و فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فراوي الحديث قال: ما فرحت بحديث فرحي بهذا الحديث، فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأحب أن أحشر معهم. يعني حبهم سبب للحاق بهم في الجنة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم. ولمن أراد أن يحب هؤلاء الصحابة فما عليه إلا أن يدرس سيرهم. إنسان يروح يشوف الكتب التي ذكرت سير هؤلاء الصحابة، والله يرى العجب العجاب، لأن كيف تحب أحدا وأنت لا تعرفه؟ ما تنجمش تحب واحد بلا ما تعرفه، باش تحبه لازم تعرفه، وباش تعرفه لازم تقرأ عليه. الآن للأسف يعني يشوفوا كثير من الناس أو من الشباب يحبون الفساق والمغنيين ويتتبعون آثارهم وكلما يتعلق بهم، فنخشى على هؤلاء أن يحشروا معهم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فعلى الإنسان أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وكان مما رأى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعض أوصاف الذين يعذبون في النار، وذكرنا بعض المعاصي التي يرتكبها هؤلاء، فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ. ثم النقطة التي توقفنا عندها هي بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام، يعني رجوعه من السماء، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. وبعد هذه الرحلة المباركة في عالم الخلود وعالم الغيب الذي بيننا وبينه أعظم الحدود، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. ونواصل تتمة حديث أحمد الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، يعني هذا بعد المعراج، يعني في إسراء من مكة، يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج عرف به إلى السماء السابعة ورأى ما ذكرنا، ثم نزل عليه الصلاة والسلام ودخل مرة أخرى إلى المسجد الأقصى. قال: فقام يصلي، قام عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد الأقصى. قال: فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف، يعني انتهى من صلاته، جاء بقدحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وهذا كنا رأينا أنه حدث في أول الأمر، ونرى أنه حدث كذلك في هذه المرة، في أحدهما لبن أي حليب، وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. ثم بعد ذلك ركب صلى الله عليه وسلم البراق، عاود ركب في البراق، وشفنا أنه كان رابطه، يعني أول لما جاء إلى المسجد الأقصى ربطه، ثم يعني ركبه، يعني ركب البراق الماكث عند الصخرة، فإذا هو بمكة في زمن يخرس الأرقام، يعني كما ذهب، يعني كما ذهب من مكة إلى المسجد الأقصى يعني بسرعة، كذلك رجع من المسجد الأقصى إلى مكة بسرعة. ويعود النبي عليه الصلاة والسلام، وما ننساش بلي الناس نيام، يعني هذا كله حدث في ليلة، فماذا سيقول لهم غدا؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم راح ومشى ورجع، كي رجع عاود رجع إلى عالم يعني أين يوجد المكذبون الذين صدوا دعوته صلى الله عليه وسلم، فماذا سيقول لهم؟ وأي كفر ذلك الذي ستشهده شمس الصباح، وكان موعده صلى الله عليه وسلم مع التكذيب مرة أخرى. وندع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا عن أفضاء الإسراء والمعراج، يعني بعد الإسراء والمعراج ما الذي حدث في مكة؟ الآن هذا حدث عظيم والناس مازال ما سمعتش. إذن إذا سمعوا فما الذي سيحدث؟ فروى الإمام أحمد عنه يعني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. خلاص يعني عرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت أن الناس سيكذبونني، ما ديش يصدقوني، نقول لهم باللي ذهبت إلى المسجد الأقصى وعرج بي فلن يصدقني الناس. فقعد معتزلا حزينا صلى الله عليه وسلم. قال يعني تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مكة، راه جالس وراه وحده وراه حزين، فمن الذي يمر به؟ شكون اللي يفوت عليه؟ قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه. جاء أبو جهل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كالمستهزئ، يتكلم معه على وجه الاستهزاء يعني السخرية: هل كان من شيء؟ واش كاش مسرى؟ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ يعني تصوروا، هذا أبو جهل معلوم أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق ولا يكتم شيئا، حتى ولو يعلم أن أبا جهل لن يصدقه، وهذا فيه درس وفيه عبرة. قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. أسري بي الليلة، أسري يعني كما رأينا هو المشي ليلا، لحد الآن ما كاش إشكال، أسري بي الليلة عادي. قال: إلى أين؟ أبو جهل قال: إلى أين أسري بك؟ إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. يعني بين مكة وبيت المقدس يعني مسافة تاع شهر، هما كانوا يقطعوها في شهر يعني بالدواب. وقال: الليلة أسري بي إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا، رحت البيت المقدس الليلة وصبح راك صابح معنا هنا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلم يري أنه يكذبه. أبو جهل ما بغاش يبين للنبي صلى الله عليه وسلم باللي ما أمنتكش، لم يري أنه يكذبه. لماذا؟ ما خافت أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خاف لو كان يعيط للناس النبي صلى الله عليه وسلم يدور على هالدرجة. هذا أبو جهل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق مصدوق. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ كلا كنا نعيط للناس، تحكي لهم كما قلت لي، تقول لهم بلي رحت بيت المقدس هذه الليلة وعاودت رجعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي، عيط القوم بقى، يا معشر بني كعب بن لؤي، فانتفضت إليه المجالس. الناس قاع جاوا، اشتكاين أبو جهل يعيط والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أمامه. قال: وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، للكذب في زعمهم، اللي ضرب يده في يد واللي غاضب يده في رأسه، يعني من تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف ليس موقف هين، يعني موقف صعب. النبي صلى الله عليه وسلم على حق ويعلم أنه على حق، ويعلم أن قومه كذبوه فيما جاءه من الوحي، وأنهم سيكذبونه فيما سيخبرهم به من هذه الحادثة الإسراء والمعراج، ولكنه لم يمنعه ذلك من البوح بما يعلم. وهذا من الأمور، من أمور الغيب، الإنسان يعلم حاجة تاع غيب ما يقولش لا، ولو كان نقولها ما يأمنونيش، وأنا ما نخبرش وما نقولش وندرق الله. يعني كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة يحدث به العبد المسلم معتزا به مفتخرا به ورافعا رأسه. ما يقولش لا ورانا في عام التكنولوجيا وعام التطور، ولو كان نقول لهم يقولوا لي هذه خرافات أساطير الأولين. يجب على الإنسان أن تكون عنده عقيدة، يكون القلب تاعه يعني يتمسك بما أنزل الله وبما جاء من عندي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وهل تستطيع أن تنعث لنا المسجد؟ أيوة دوك نشوفوا كلا راك صادق ولا لا. هل تستطيع أن تنعث لنا المسجد؟ وعارفينه اللي عمره ولا راح شاف بيت المقدس، وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد. هذوك الجماعة اللي كانوا تما كان اللي شافوه، كان اللي شافوه بيت المقدس باش لا وصفه وشافوه باللي مطابق قال واه نشان، يعني بيت المقدس هو كما يصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، بدأ ينعت، بدأ يوصف المسجد فيه كذا وفيه كذا ورأيت كذا وكذا. قال فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، ما زلت أنعت حتى دخل تطلع شوية. وهذا يعني الإنسان يمشي مثلا للمسجد أي مسجد ولا أي مكان يقولوا له وصف لنا ذاك المكان، واش غادي يوصف لك؟ غادي يوصف لك الخطوط العريضة، يقول لك هاودي هاشا كاين وكاين منا بيليات وكاين اللون الأبيض وشفت كذا، بصح ما غاديش يعطيك الدقائق والتفاصيل حتى يروح له شحال من مرة باش يوصفه نيشان. بصح كي تروح له غير مرة غادي ولا بد تتلف لك حاجة، حاجة ما شفتهاش. فهذا الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فالتبس علي بعض النعت. فيقول فجيء بالمسجد، الله عز وجل صور له المسجد، طبعا هو يشوفه هو ما يشوفوش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، وهذا من المعجزات. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل. عقيل يعني ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه، كان دار عقيل يعني قدامه. قال حتى وضع المسجد، مسجد الأقصى، قال عند دار عقيل دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. وللنبي صلى الله عليه وسلم يشوف وينعته بالدقة، يعني هذا الأمر اللي التبس عليه خلاص الله عز وجل صوره له. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني نيشان هذوك الناس اللي شافوه قالوا بلي الوصف تاعه فقد أصاب، يعني هو مصيب، ولكن انظروا إلى هذا التعبير أما النعت فقد أصاب. شو تفهم منها؟ تفهم منها باللي أصبت النعت، بس عم يشي ما ناس مأمنينك باللي رحت، غيرك أصبت النعت. كيفاش خبروه السحر؟ الله أعلم. فهم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في يعني في الوحي، فلا غروا أن يكذبوه في هذا الأمر. هذا هو موقف المشركين تجاه هذه الحادثة العظيمة. أما غيرهم فكانت الفتنة عظيمة. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. بعيرهم هنا هناك رواية يعني من روايات وطرق أو رواية الحديث حادث الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب مر على قافلة، فات على واحد القافلة وهو قال لهم باللي شفت قافلة كانت رايحة بيت المقدس، ولكن هذه القافلة باش تروح وترجع وتوصل ويسقسوهم إلى بصح يعني كنت ورحت أنا غادي يطول وهم أخصهم الجواب يعني في الحين. المهم قال يعني فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس نحن نصدق محمدا بما يقول. كان واحدين قالوا نصدق، وهذو كانوا مسلمين كانوا أسلموا، بس تشوفوا بالفتنة هذه عظيمة، يعني ما ليش أمر هين وسهل. قال فارتد، قال نحن نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا. كانوا يقولوا نحن نصدق محمدا ولكن لما جئتنا بهذا فلن نؤمن، فارتدوا كفارا والعياذ بالله. فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، يعني يوم بدر هؤلاء قتلوا الذين ارتدوا عن دينهم قتلوا يوم بدر. باش تشوفوا باللي الامر هذا ما راهش سهل وما راهش هين. هناك بعض الاناس الذين اسلموا وارتدوا بعد هذه الحادثه. والله عز وجل يعني يمحص يعني يقدر هذه الفتن ليتبين الصادق من الكاذب. يعني المؤمن الحق كما سيأتي موقف أبي بكر رضي الله عنه هو الذي يثبت على دين الله. فقال وقال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، لأنه حدثهم بهذه الشجرة كما قال جل وعلا وشجرة الملعونة في القرآن والتي هي شجرة الزقوم. قال هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، يعني يستهزئ، خوفنا بشجرة الزقوم، يتكلم مع أصحابه ويقول هاتوا تمرا وزبدا وزبدا فتزقموا يرحمك الله. وقال جل وعلا في بيان تلك الفتنة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان له موقف آخر. فروى البيهقي والبزار وابن إسحاق بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر. يعني الصبح تعديك الليلة ذهب إلى قريش، غدا إلى قريش فأخبرهم، فقال أكثر الناس هذا والله الإمر البين، هذا الإمر البين، والله إن العيرة لا تطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة. معناه من مكة باش تروح للشام عندها شهر، وباش تولي عندها شهر، ثم المجموع شهرين. قال أفيذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ قال فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له، وحدين فرحوا راحوا يجروا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبروه، قالوا هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟ أجري شوف صاحبك وش راه يقول، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. راه يقول باللي في هذه الليلة راح البيت المقدس وصلى فيه ورجع المكة. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه إنكم تكذبون عليه. قالوا لكم تكذبوا، لم يقل هذا لأن في أول وهلة يعني لا يتقبله العقل، هذا لا يتقبله العقل. في أول الأمر أبو بكر ليس أنه لم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يتثبت من الأمر. قال إنكم تكذبون عليه. فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس، روح هارا في المسجد سقفيه وشوف. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لئن كان قاله لقد صدق. إلا قالها أما لفرات، لئن قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ واستدل لهم بشيء، قال فوالله إنه لا يخبرني أن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. فاش راكم مخلوعين أنتم؟ راه يقول لي بلي ربي وحاله وجبريل عليه السلام راه يأتيه بالخبر من السماء في ساعة من ليل أو نهار وأصدقه، فلماذا لا أصدقه فيما يقول؟ شكون لي أكثر؟ شكون لي أعجب أن الله يوحي إليه صلى الله عليه وسلم من السماء، أو أن يسري الله به من مكة إلى بيت المقدس؟ شكون لي أكثر؟ إلى أن منتهى في الأولى أكيد أني سأصدقه في الثانية، فمما تعجبون. ثم أقبل، يعني ذهب أبو بكر رضي الله عنه حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قلت لهم أنك جئت بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال صدقت، أشهد أنك رسول الله. مباشرة ما خممش، ما قالش بالا كنشوف كانينو كنت تنوم ولا بصح ولو، مباشرة قال أحدثت الناس نعم. قال صدقت، أشهد أنك رسول الله. قال فيومئذ سماه النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، ولهذا يلقب بي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وحدثت مرة يعني كان جالس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في هذه المدينة يعني بعد الهجرة إلى غير ذلك، وحدثهم خبرا أن البقر يعني هناك بقرة كان يركبها إنسان يعني بشر، فالتفتت إليه يعني هذه البقرة التفتت إلى من ركبها وقالت له لم أخلق لهذا. فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أبقر يتكلم؟ قال نعم، وقد صدق به أبو بكر وعمر ولم يكون في المجلس. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كانوش معه في المجلس، وقال صدق به أبو بكر وعمر مع أنهما لم يكونا في المجلس، فلعلمه أنهم يصدقون بكل ما يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فيومئذ سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق. ولنا هنا وقفتان، عندنا وقفتان. الوقفة الأولى بيان أن الإسراء والمعراج كان بجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا جوابا عن سؤال الأخ في المجلس الأخير، يعني هل كان هذا الإسراء والمعراج هل كان يعني في المنام أو كان بروحه أو كان بجسده؟ فجمهور أهل العلم على أنه كان بجسده وروحه، ومن شاء غلط من ادعى أنه كان مناما كان لقلب لي لا كان هنا. وش هو الدليل تعهم يعني أين منشأ الغلط؟ هو عدم فهمهم لقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا معروف أنها المنام، ولكن الرؤيا تطلق على الرؤيا يعني النظر وتطلق على المنام، فهذا قال إذن كان ذلك مناما. وبيان ضعف قولهم هذا من أوجه ثلاثة. أولا، روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين، يعني رؤية عين وليست رؤيا منام، هذا قول ابن عباس. رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. ثانيا، الوجه الثاني أنه لو كانت رؤيا منام لما كذبه قومه. هنا بلا النبي عليه الصلاة والسلام، غير واحد فينا ينجم ينوم روحه يطير، مش ينوم روحه يروح بيت المقدس ويجي. كنت تقبض واحد وتقول على بالك البارح نمت بلي رحت أستراليا وجيت، هذا يقول لك راك تكذب؟ هذا يقول لك نعم. ما هذا ليس فيه عجب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نام روحه راح بيت المقدس وجاء يكذبه أبو جهل ويكذبوه ويرتد الناس؟ لا يرتدون، فدل على أن هذا لم يكن مناما ولكن كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. قال أنه لو كانت رؤيا منام لما كذبه قومه ولما ارتد كثير من الناس عن دينهم، إذ أين العجب في أن يرى المرء نفسه في المنام أنه ذهب إلى أقصى الأرض. وثالثا، نفترض لا نسلم أن هذا كان مناما والأمر ليس كذلك، ولكن نفترض أنه منام، لما أشكل ذلك، فإنه من المقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حاجة لي نومها السر، ورؤيا الأنبياء حق، حتى ولو كانت رؤيا وهي ليست رؤيا، حتى ولو كانت رؤيا فهي حق وتحدث. هذا هو الوجه الثالث، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أسري به بجسده وروحه. ومنهم من زاد أنه يعني ركب البراق، ولو كانت الروح تاعه ما يحتاج البراق، ما يحتاج باش يركب في البراق باش يروح البيت المقدس، إذا كانت غير الروح وليس الجسد، الروح يعني تذهب لوحدها ويعرج بها لوحدها. إذن هذه هي الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية التي نقفها هي قول أبي بكر رضي الله عنه، قال إن قال ذلك فقد صدق. وهذه نستفيد منها فائدة عظيمة، فمذهب أهل السنة والجماعة قائم على قاعدة الصديق، هذه القاعدة وش هي؟ إذا ثبت النقل شهد العقل. ما معنى هذا الكلام؟ كاين النقل وكاين العقل. النقل وش هو؟ النقل هو الوحي، يعني ما جاء في القرآن، ما جاء في الكتاب، أو ما جاء في السنة، هذا يقول له النقل لأنه منقول في الكتاب أو في السنة. وكاين العقل. دروك حاجة اللي جات في الكتاب أو في السنة إذا ثبتت، ما معنى ثبتت؟ معنى تكون صحيحة. القرآن ما فيش إشكال، القرآن متواتر وما فيه حتى إشكال، تبقى في السنة. السنة يعني فيها في أحاديث صحيحة وفيه أحاديث ضعيفة. إذا صحت الأحاديث فالعقل يجب أن يشهد لها. ما معنى يشهد لها؟ معناه إذا هذاك الحديث لم يوافق العقل فلا ترد الحديث. هذا مهم جدا. قد يقول قائل هذه باينة، وشكون لي رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك من رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبتت بالسند الصحيح منذ عهده إلى يومنا هذا، ولكن هناك من بعض ضعاف النفوس والذين يعني انبهر بحضارة الغرب وصاروا يمكن أن تقول لا يؤمنون إلا بما يعني الأمور التي جاءت في الدين، إذا وافقت ما عند الغرب يؤمن بها وإلا فلا. نعطيكم مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري، يعني إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا حديث صحيح من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بلي الذباب كان جناح فيه داء وجناح فيه الدواء، يعني الداء هذاك سم والآخر دواء، لانتيدوت، يعني تقيسه غمسه خلاص، يعني أكيد أنه لن يصيبك شيء. كان يقول لك هذا الحديث هذا عم يدخل لي هنا في عقل، لا يقبله عقله، فماذا يصنع؟ يرد الحديث ولو رواه البخاري، ولو رواه البخاري. وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، ما دام ثبت الحديث وجب الإيمان به. حديث آخر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل بعث ملك الموت إلى موسى عليه السلام، بعثه له في صورة رجل، ما جاش في صورة في صورته الحقيقية. قال فنظر من يعني من ثقب الباب ففقأ موسى عليه السلام عينه، يعني فقأ له عينه، وهذا هو يعني الشرع، حتى يرقب على الدار تفقأ له عينه. فرجع حزتوا هديروها أي حاجة. فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال لقد بعثتني إلى رجل لا يحب الموت. فرجع عنده مرة أخرى ولكن على صورته الحقيقية، بعد رجع له، رجع لموسى عليه السلام على صورته الحقيقية، فقال يعني ملك الموت قال لموسى، قال له إما، قال له إن شئت قبضت روحك الآن، وإن شئت مسحت على ظهر ثور العجل الوكريف، يعني تمسح له على ظهره، لك بكل شعرة تلمسها سنة، كل شعرة تلمسها نزيد لك عام، يزيد لك بها الله عز وجل عام في حياتك. وتصور الثور هذا شحال فيه من شعر. قال له موسى عليه السلام وبعد صحوا من بعد يعني تلمسوا وتلمسوا وزادني هذاك الأعداد، ومن بعد وش كان؟ قال الموت. قال فالآن إذا ميت ميت، قبض لي روحي الآن. المهم هذه يعني القصة محل الشاهد منها، أحدهم قال كيفاش موسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت، يعني هذا لا يدخل في العقل، يعني في عقله هو، ولكن ما دام ثبت بالسند الصحيح وبقواعد الحديث يعني المتداول عند أهل العلم بالحديث فيجب أن نصدق، كما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني تدخل في العقل، واحد يروح من المسجد الأقصى من مكة للمسجد الأقصى ويعرج به، كي تجي تشوف ما تدخلش في العقل، ولكن ما دام قالها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت ونؤمن بها، ويعقد الإنسان قلبه عليها، لأن هذه من أمور الغيب والله جل وعلا على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الإنسان ما يتفلسفش بزاف، مادام ثبت فالواجب هو الإيمان به. إذن وقد أراد بعضهم تعظيم العقل حتى حكموه ووضعوا في ذلك أحاديث العقل. كان يبغى يحكم العقل، يعني العقل هو الذي يحكم في النقل، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة كما ذكرت. وطائفة أخرى أهملوا العقل، وكان واحدين قال لك لا العقل ما كاش قاع، حتى جاءوا بما يخالف النقل والعقل. ودين الله وسط بين الجافي والغالي والمفرط والمفرط، يعني شيء إذا تقبله عقلك حديث عرفت تفسير التاعه والعقل تاعك قبله تبارك الله، ما فهمتش اتهم عقلك، اتهم العقل تاعك، كما قال اتهموا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهموا عقولكم على دينكم، فإني رأيتني أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وغادي يجي إن شاء الله نديروا ماذا حدث في صلح الحديبية. هذا في الصلح النبي صلى الله عليه وسلم دار بنود مع المشركين، هذه البنود والنقاط لو كان يشوفها الواحد يعني لا يتقبلها العقل، حتى عمر رضي الله عنه ما تقبلهاش، قال يا رسول الله أنرضى بالدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ علاش نذل أنفسنا؟ يعني الظاهر تاع هذه المعاهدة أنها فيها ذل للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربي ولا أعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا عمر، قال يا أبا بكر ألسنا على حق؟ أنرضى بالدنية في ديننا؟ عاود له نفس الكلام، يعني قال له لعله يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغير هذوك النقاط. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه ربه وهو رسوله ولا يعصيه. قال فذهب، زعف عمر رضي الله عنه، قال فذهب، قال حتى ناداني، حتى عيطوا له يا عمر يا عمر، بعد فاقد روحه، يعني خاف إذا كان نزل فيه قرآن يرد عليه. لماذا؟ لأنه لم يقبل بما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نزلت قوله، يعني نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهنا عيطوا له غير باش يبشروه. ودوك نزولها إن شاء الله، يعني صلح الحديبية يعني هو حدث عظيم وفيه فوائد كثيرة، أنه سبب يعني هذه المعاهدة كانت سببا في انتصار المسلمين. هي الظاهر أنت تشوفها يعني مش مليحة، تبان لك بلي ذل للمسلمين، ولكن لو كان تتبع ماذا الذي جرى بعدها من جراء تلك المعاهدة يرى الإنسان أن النصر والتمكين كان للمسلمين. ذكرت هذا لنبين أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بما جاء به واجب ومقدم على ما قد يتبادر إلى ذهن الإنسان. فأهل السنة يجعلون العقل خاضعا للنقل الصحيح، بشرط النقل يكون صحيح مش ضعيف، إذا كان ضعيف يعني وجوده وعدمه نفس الشيء، ولكن لا يعني ذلك أبدا إهدار قيمة العقل، وإلا نقول مجانين مش معناتها أن تمشوا بالعقل، لا، ولكن العقل يشهد، العقل شاهد. فالعقل زينة أودعها الله عباده وهو مناط التكليف، وكثيرا ما خاطب الله جل وعلا عباده مناديا إياهم بأولي الألباب، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل المرأة عما يشينه. وإنما نقول ثبت النقل ولم نقل ورد، يعني يشترط كما ذكرت صحة النقل هذا، وكذلك نقول شهد العقل ولا نقول بطل العقل، لأن العقل من بطلوش إلا واحد كيف يبطل عقله يولي مجنون، ولكن العقل يشهد. إذن هذا كله فوائد فيما يتعلق بما جاء به أبو بكر رضي الله عنه بقوله إن كان قال ذلك فقد صدق، ثم شهد وأتى بما يدل على أنه، يعني أبو بكر جاب دليل على أنه لا غرابة، وهو أنه يأتيه الخبر من السماء فيصدق به. إذن هذا ما حدث في بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أذكر كلام للحافظ ابن كثير رحمه الله جوابا عن من سألني عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس. يعني لو كان ترجع التفسير ابن كثير تفسير سورة الإسراء ترى أنه أورد عدة روايات لقصة الإسراء والمعراج، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، ويبين ضعف الروايات التي جاء فيها ما يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة. فمما ذكر يعني ذكر قصة ثم قال في آخرها يعني بعد الانتهاء من الحديث قال إسناده غريب، يعني ذلك الحديث، ولم يخرجوه، قال فيه من الغرائب يعني الأمور التي تستغرب في ذلك في تلك القصة سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء، ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه. والمشهور يقول والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة. هذا شفناه في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى كل سماء يعلمه، يقول له هذا آدم عليه السلام، وهذا هذا عيسى، وهذا يحيى، وهذا يوسف، وهذا إدريس، وهذا هارون وموسى. المهم كان يعلمه يقول له هذا فلان وهذا يسلم عليه فيرد عليه السلام، مع أنه ما تلقاهمش من قبل، مشي صلى بهم في الأول يعني صلى بهم ومن بعد يعود يشوفهم في السماء، لا هذا لم يحدث، ولكن أول ما رآهم كان عند المعراج. قال وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد، يعني في هذا الحديث الغريب أنه التقى بهم قبل دخوله المسجد. قال والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا، يعني اجتمع بالأنبياء في السماوات ومن بعد نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم إنه ركب البراق وكر راجعا. إذن فالصحيح أنه صلى بالأنبياء بعد النزول من السماء السابعة. إذن هذا فيما يخص حادثة الإسراء والمعراج. وهنا يعني يرى القارئ في سورة الإسراء، في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آخر الآية. يعني ليقرأ سورة الإسراء يجد أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط وهي هذه الآية، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، يعني بعد ذلك الله عز وجل ذكر فضائح اليهود. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباطا، وإيش دخل الإسراء وإيش دخل الله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وذكر جرائم اليهود، يعني يقول ليشوف يقول ما كانش ارتباط، والأمر ليس كذلك. فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية. علاش؟ لأن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، أصلا يعني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، أن يعني إبراهيم عليه السلام له ولدان إسحاق وإسماعيل، يعني لم يكن في ذرية إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأنبياء ما عاد، يعني عاد الأنبياء اللي كانوا قبل مثل صالح وهود وشعيب عليهم السلام، هؤلاء أنبياء عرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أربع أنبياء عرب هما صالح وهود وشعيب ونبيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأنبياء فكلهم من بني إسرائيل، أن إسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، وإسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام. فذرية يعقوب جاء منها الأنبياء، وكما جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي، الأنبياء لم ينقطعوا عمرهم، لم ينقطعوا من بني إسرائيل، كل ما يموت نبي يكون نبي، هذا من بني إسرائيل. فهنا فيه إشارة إلى أن القيادة أو أن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم، التي لم يبقى معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب إلى يعني فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما. فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، هذه تنتقل من أمة بني إسرائيل إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من أمة ملأت تاريخها بالغضب والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بالوحي بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ أنا نقول تنتقل، بس ما تنساوش بلي مازال النبي عليه الصلاة والسلام مطرود ولم يؤمن به الناس ولم يصدقوه. فهذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام. خلاص غادي نقلب صفحة، يعني التاريخ سيتغير، سيحدث حدث عظيم غير مجرى الدعوة الإسلامية، بل غير مجرى الإنسانية، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. هذا فاش في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله عز وجل هنا يحذر قريش أنه يعني بتصرفهم هذا فقد فعل قوم قبلهم ذلك فأهلكوا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبنى عليها مجتمعهم الإسلامي. غادي يتكون مجتمع إسلامي الآن، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم راه وحده يعني مع بعض الصحابة القلائل، إلا أنه إنذار بقيام دولة الإسلام، كأنهم قد أووا إلى الأرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها راح المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ، في إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام سيجد ملجأ، هذه الخاش كون اللي شكون اللي يأويه وشكون اللي يحميه، ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل قال بحثنا به. فقال: فآثرنا ذكره، ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع يعني كما ذكرنا قبل الهجرة. في المرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن هذا الحدث الذي غير مجرى التاريخ، وإن كان كثير من الناس يعني لا يعرفونه أو يعرفونه ولا يعطونه أهمية، وهو معروف ببيعة العقبة. بيعة العقبة، هذه بيعة العقبة يقول عنها كعب بن مالك في قصة يعني توبته المشهورة، قال: لم أشهد بدرا ولكني شهدت العقبة، وإن كانت بدرا أذكر عند الناس. غزوة بدر شكون ما يعرفهاش؟ قاعد الناس تعرف غزوة بدر، ولكن هذه بيعة العقبة يعني هي ما نقولوش أعظم من غزوة بدر، ولكن حدثها أو ما جرى فيها هو حدث عظيم، وهذا ما سنتكلم عنه في المجلس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. أخيك بارك الله.